أقوى على النار الجحيم. فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب العظيم. ذنوبي مثل أعداد الرمال، فهب لي توبتي يا ذا الجلال، ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالي. عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن نرجو سواك. إلهي لست للفردوس أعلى، ولا أقوى على النار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أعلى، ولا أقوى على النار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب العظيم. فإنك غافر ذنب العظيم.